رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأسقي حياتي قرآن لله يهبو أملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن ارحمني يا رحمن واصرف عن ما يدوشون نظري ما يلتفت يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير للحافظ وهو صديق وصاء العين قريب يحمل فجرا جميل بتلاوته رحمن يا رحمن فغفر يا رحمن وصف عظيم يا دوشون